ممن لم يتعلم الشرك. أي المعنى أراد؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. ها؟ الثاني. ليس بالضرورة أن يتعلم أن يكون إنسان مشركا حتى يعرف الإسلام، ليس بالضرورة. ولا يقال حينئذ أن من كان مشركا ثم أسلم هو أعلم بالإسلام ممن لم يشرك بالله عز وجل، لا. حتى الأمثلة ذكر الشيخ لا يفهم منها ذلك. ولذلك لما قال ما يعرف العط ما يعرف قيمة الماء إلا من عطش، ولا يعرف قيمة الطعام إلا من مسه الجوع، لا يعني هذا، ولا يعرف قيمة التوحيد إلا من كان مشركا ثم وحد الله عز وجل. ولذلك تتمت كلام ما قال، قال إذا لا يعرف قيمة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد إلا من عرف الشرك وأمور الجهل، عرفها، مش ما قال إلا من كان مشركا. انتبهوا، لأن البعض قد يفهم من كلام عمر الخطاب أن من كان مشركا ثم دخل الإسلام هذا أعلم بالتوحيد ممن أصلا لم يشرك بالله عز وجل. لا، ليس بالضرورة أنك ما تعرف الشر إلا أنك كنت ممن يقع فيه. فالحمد لله المسلم العفيف الذي لم يزني قط، ما يقال الذي كان يزني ثم تاب خير من الذي إيش ما زنى قط، ليس بصحيح. من تاب تاب الله عليه، لكن أيهما أكمل، الذي لم يزني في حياته قط ولا الذي زنى ثم تاب؟ الذي لم يزني. وذاك اختار الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يعرف الفواحش ولا المنكرات ولا قطيعة الرحم ولا الكذب، وكان ذلك من علامات نبوته. فلبثه في قومه 40 سنة لم يؤخذ عليه شيء من هذا، ما كان يكذب ولا كان يخون، بل كان يصل الرحم ويقرأ الضيف ويعلم على نوع بالحق. فلذلك لبثه 40 سنة في قومه وهو على هذه الاستقامة في مجتمع ساده الظلم والقطيعة والفواحش ووعد البنات، يعني إيش؟ وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين، إلا هو النبي عليه الصلاة والسلام قد سلمه الله من ذلك، ما وقع فيه فيما وقعوا فيه. فلذلك كثير منهم ما شك في صدقه، حتى أبو طالب الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله ما كان شاكا في صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهرقل سأل أبا سفيان لما كان مشركا قبل إسلامه، قال هل جربتم عليه كذب؟ قال أبو سفيان لا. هل جربتم عليه على النبي عليه الصلاة والسلام كذبا؟ قال لا. قال هل يخون؟ قال لا. قال وكذاك الأنبياء لا يكذبون ولا يخونون. يعني قبل يقول، قبل أن يقول أن النبي، قبل أن يبعثه الله نبيا، هل جربتم عليه كذب؟ قال لا. هل يخون؟ قال لا. فلا شك أن الذي لم يقع في الشرك أصلا، ولم يقع في الفواحش، ولم يكن سارقا ثم تاب، ولم يكن مدمنا ثم تاب، هذا أكمل. لكن من تاب تاب الله عليه، ويبدل الله سيئات حسنات. إذن لا يعرفه، يقول عمر، يقول إذا يقول يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ما قال من عاش الجاهلية، من قال من كان مشركا، لا، من لا يعرف ما هم عليه من الشرك من الجاهلية من الفساد، يعرف ذلك وإن لم يقع هو فيه. نعم. ومن هنا يظهر خطأ هؤلاء الذين يقولون لا داعي أن نتعلم العقائد الباطلة ونعرف المذاهب الباطلة ونرد على المعتزلة والجهمية لأنهم بادوا وذهبوا، علموا الناس التوحيد ويكفي. أو بعضهم يقول لا تعلموهم التوحيد لأنهم أولاد فطرة ونشأوا في بلاد المسلمين، علموهم أمور الدنيا الصناعات والاختراعات والأمور الحديثة، أما التوحيد فيحصلونه بفطرتهم وبيئتهم. نعم، وجد من يقول هذا. وبعض الناس يقول الناس تجاوزوا مرحلة الخرافات لأنهم تثقفوا وعرفوا، فلا يمكن أنهم يشركون بعد ذلك، لأن الشرك كان في الجاهلية يوم كان الناس سذج ويسمون الشرك في العبادة شركا ساذجا، والشرك عندهم ما يسمونه بالشرك السياسي أو شرك السلاطين أو شرك الحاكمية. نعم. اليوم قرأت كلمة لأحد هؤلاء يقول إيش؟ دعونا من شرك القبور وتكلموا عن شرك القصور، أو كلم نحو هذه يرددونها، شرك القبور وشرك القصور. أما شرك القبور فقد عرفناه ودرسناه وحذرنا منه، وهو أن يعبد القبر أو صاحب القبر من دون الله عز وجل، كما هو حال كثير من الناس، فهذا يعبد الحسين وذاك يعبد الدسوقي وهذا يعبد الرفاعي وهذا يعبد عبد القادر الجيلاني وهذا يعبد العيدروس وهذا يعبد الخضر وهذا يعبد ويعبد وهكذا، يعبدون أمواتا فيدعونهم من دون الله عز وجل، هذا يقول يا رفاعي وهذا يقول يا عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان وهذا يقول شيل العيدروس وهذا يقول يا حسين، فهذا هو شرك القبور وهو عبادة الأولياء من دون الله عز وجل، فيدعونهم كما يدعون الله تبارك وتعالى، وهذا منتشر ومنتشر جدا، وما زال أهل السنة ينهون عنه ويحذرون منه، هذا اللي يسموه شرك القبور. طيب هذا يقول أين أنتم عن شرك القصور؟ ما هو شرك القصور؟ نحن بحمد الله ما قلنا شرك القبور بيناه ولا لا؟ بيناه وبين صوره. طيب أنت لما تقول للناس في تغريداتك شرك القصور شرك القصور، ماذا ما هو؟ علمنا علمنا حتى نجتنبه، أليس الدين النصيحة؟ علمنا ما هو الشرك القصور عندنا في الكويت، ما هو الشرك القصور؟ احنا نعرف في قصر اسمه قصر بيان، وفي قصر اسمه قصر ايش دسمان، وقصور الكويت قليلة جدا. فأنت أيها الكويتي يا من تغرد وإمام مسجد في الأوقاف وتقول شرك القصور، علمنا الدين النصيحة، ما هو شرك القصور؟ مع أن هذا الإمام اللي يقول شرك القصور شرك القصور مفتاح انتخابي كبير لأحد المرشحين، هل تقصد من الديمقراطية هي الشرك الأكبر وهو المراد بالشرك القصور؟ إذن لماذا أنت تشارك؟ يعني أنت واقع في شرك القصور؟ فهذا نطالبه بأمرين اثنين، الأمر الأول تعريف شرك القصور ما هو حتى نجتنب، أليس الدين النصيحة؟ نحن ندعو إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله وننهى عن شرك القبور، ما زلنا على ما كان عليه القدماء من زمن نوح عليه السلام، وهم يدعون إيش القبور والأموات، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين وأدلتنا من الكتاب والسنة كثيرة وما زلنا نكررها، فلن ندع هذا إن شاء الله تعالى لقول قال ولا لمعيب معيب علينا، هذا هو دين الله عز وجل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تتخذوا من دونه أولياء، عرفناه ونهينا عنه وما زلنا على هذا حتى نلقى الله عز وجل. لكن أنت عندك شيء اسمه الشرك القصور، عرفنا به، عرفناك نحن ما عندنا، فما هو شرك القصور؟ تكفير الحكام؟ افصح بين لنا، ما نعرف حاكم في الكويت يعبد من دون الله، ولا نعرف قصر يعبد من دون الله، لا القصر ولا صاحب القصر، لأن القبر مو يعبد القبر ذاته، يعبد صاحب القبر ويتمسح بالقبر، فالقصر هل يعبد القصر ذاته يا شرك القصور ولا يعبد من ساكن القصر؟ فهمنا. ثم إذا كان قصدك شرك القصور يعني الديمقراطية، فلماذا أنت، السؤال الثاني، لماذا أنت تشارك في الديمقراطية ومفتاح انتخابي؟ نمهلك سنة على هالتغريدة هذه حتى تبين لنا يا مخذول، ما تتقي الله عز وجل، ضاقت عليك الدنيا جئت تنكر على من يوحد الله عز وجل ويدعو إلى خلاص الدين لله، يعني ماذا فعلنا نحن؟ قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، هذا دين الله عز وجل. أما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، لا تدعو مع الله إلها آخر، لا تقل يا عبد القادر الجيلاني، قل يا قادر، هذا الذي قلنا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ما المحظور في هذا الكلام؟ ألا تقرأ القرآن أم تقرأ ولا تفهم؟ أم على قلوب على قلبك قفل كبير؟ اقرأ كتاب الله، أكثر ما في كتاب الله هو الدعوة إلى إخلاص الدين لله عز وجل، أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هذا دين الله عز وجل. يعني حتى لو أراد، إذا عندك شيء اسمه شرك القصور اللي ما نعرف إيش معناه، لماذا تعيب على من يقول إيش اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء؟ ما العيب في هذا؟ يخشى على هؤلاء، والله يخشى عليهم هؤلاء، يعني من أن يذهب دينهم. ما وجد شيء يعيبه إلا لماذا تنهون عن عبادة القبور والأولياء التي تعبد من دون الله؟ شيء غريب. نسأل الله العافية، ننتظر الجواب، ننتظر الجواب. عرفتم شرك القصور؟ عرفتم شرك القبور؟ نريد أن يعرفنا هذا المغرد بالشرك القصور، ولماذا تشارك في الديمقراطية يا مفتاح؟ نسأل الله العافية. نعم. وكل هذه من حيل الشيطان لبني آدم، والواجب أننا كما نعرف الحق يجب أن نعرف الباطل من أجل أن نعمل بالحق ونتجنب الباطل. ولهذه المناسبة العظيمة ذكر الشيخ باب الخوف من الشرك بعدما ذكر أبواب التوحيد وفضله وما يكفر من الذنوب وتحقيق التوحيد، وهذه نعمة عظيمة، لكن إذا حازها الإنسان فإنه يخشى من ضدها، فلا بد أن يعرف ضدها حتى يتجنبه. فلنتنبه لهذا الأمر، فإن هناك أناسا الآن كثيرين يزهدون في تعلم هذه الأمور، تعلم التوحيد، تعلم الشرك، معرفة الشبه والضلال، يزهدون في هذه الأمور، وهذا إما من جهلهم وعدم معرفتهم، وإما لأنهم يريدون الدس على المسلمين وإفساد عقيدة المسلمين. صحيح. فلنحذر من هذا الأمر. سمعنا من يقول إن الذي يدرس عقائد المعتزلة والرد عليهم مثل الذي يرجم القبر لأنهم ماتوا، يقولون كذا. نقول يا سبحان الله، هم ماتوا بأشخاصهم لكن مذاهبهم باقية وشبهاتهم باقية، وكتبهم تطبع الآن وتحقق وينفق عليها الأموال وتروج، فكيف نقول نتركهم لأنهم ماتوا؟ والله تعالى ذكر شبهات المشركين من الأمم السابقة، فرعون وهامان وقارون وقوم نوح وعاد وثمود، مع أنها أمم بائدة ذكر شبهها ورد عليها. فالعبرة ليست بالأشخاص، العبرة بالمذاهب، والعبرة بالشبه الباقية، ولكل قوم وارث. صحيح. سبحان فتح الله على الشيخ. الأمم السابقة اللي كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، ها، بادوا، ماتوا، ومع ذلك يذكرهم الله في كتابه، في كتاب خالد يتلى، الحرب عشر حسنات. صح. الأصنام اللي كان يعبدها قوم إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وين هؤلاء؟ في القرون الأولى، أول الرسل نوح عليه السلام، ولا أحد الآن نقرأك في كتاب الله عز وجل. ما في معنى تقول والله ناس ماتت ليش تكلم فيهم؟ هذه ناحية. الناحية الأخرى، هذه الأفكار والعقائد ما زالت موجودة. الشيخ يقول ماتوا، والمنظرون ماتوا، ومشايخهم ماتوا، ونقول مات أقوام وجاء غيرهم، ما زال في ناس على مذهب الاعتزال ومذهب الشرك ومذهب عبادة الأولياء، ما زال. كلما هلك هالك جاء غيره، وهكذا صراع بين الحق والباطل. نعم. ولهذا قال الشيخ باب الخوف من الشرك. أكثر شوي، قرب شوي الميكروفون. قرب. أي أكثر شوي. يلا. ولهذا قال الشيخ باب الخوف من الشرك، أي أن الموحد يجب أن يخاف من الشرك، ولا يقول أنا موحد وأنا عرفت التوحيد ولا خطر علي من الشرك. هذا إغراء من الشيطان، لا أحد يزكي نفسه، ولا أحد لا يخاف من الفتنة ما دام على قيد الحياة، فالإنسان معرض للفتنة. ضل علماء أحبار وزلت أقدامهم وختم لهم بالسوء وهم علماء، فالخطر شديد، ولا يأمن الإنسان على نفسه أن تنزلق قدمه في الضلال وأن يقع في الشرك إلا إذا تعلم هذه الأمور من أجل أن يتجنبها واستعان بالله وطلب منه العصمة والهداية. الله. قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم آمين. خافوا من الزيغ بعد الهداية، والمهتدي يكون أشد خوفا أن يزيغ وأن تزل قدمه وأن تسوء خاتمته وأن يكون من أهل النار. نسأل الله العافية. اللهم آمين. الله عافينا. نعم. كمل. قال وقول الله عز وجل. وقول الله عز وجل، هذه آية إيش؟ آية المتن، آية الكتاب اللي جاء بها، استدل بها الشيخ محمد الوهاب. نعم. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا خبر من الله عن نفسه سبحانه وتعالى مؤكد بإن، أنه لا يغفر أن يشرك به، فهذا فيه خطورة الشرك، فالله لا يغفر للمشرك مع أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن المشرك لا يدخل فيها لعظم جريمته والعياذ بالله، فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر له، وهذا يدل على خطورة الشرك. فإذا كان الشرك بهذه الخطورة فإنه يجب الحذر منه غاية الحذر، كل الذنوب مظنة المغفرة ورجاء الرحمة المغفرة إلا الشرك، والشرك لا يمكن تجنبه إلا إذا عرف وعرف خطره. طيب، ذكرنا أن قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما معنى أن يشرك به؟ أن والفعل المضارع ماذا معنى؟ ها، يعني مصدرا، يعني شركا به، وهذا يشمل ماذا وماذا؟ الشرك الأصغر والأكبر. حتى الشرك الأصغر عند بعض المحققين يقول لا يغفر، لكن لا يوجب لصاحب الخلود في نار جهنم، بل هو يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة، ميزان الحسنات والسيئات لابد أن يحاسب عليه. إذا كثرت حسنات العبد ربما فاقت السيئات التي معها الشرك الأصغر، وإلا لابد أن يعذب عليه الإنسان، وهو الشرك الأصغر المنتشر جدا، صلى الله العافية. كان ابن مسعود يقول لي أن أحلف بالله كاذبا، هذه كبيرة، يحلف ويكذب لكن بالله، قال أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. شوف معرفته ها للشرك وخطورة الشرك ابن مسعود، سيأتي في هذا الكتاب. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله شرك، بينما الحلف بالله مع الكذب معصية كبيرة، لكن يقول أحب إلي من أن أحلف بغير الله ولو كنت صادقا. خطير الشرك. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن والفعل مضارع، أن مصدري وفعل مضارع يكونان مصدرا، يعني إن الله لا يغفر شركا به، وشركا به مع في سياق النفي لا يفيد العموم، فيشمل ماذا وماذا؟ الشرك الأصغر والأكبر. أكد هذا بقوله إن للتوكيد. نعم. وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه أنه حرم الجنة على المشرك، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والحرام الممنوع، فلا يمكن أن المشرك يذوق طعم الجنة أو يشم رائحة الجنة. نعوذ بالله. هذا قول عيسى بن مريم عليه السلام، وقره الله عز وجل، ذكره الله وقره أنه قال لقومه ماذا؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتى بعض العلماء يقول هذه أخطر من التي قبلها، يعني هذه الآية أخطر من قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال هنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف لا يخاف المسلم من الشرك؟ وهذا مصير المشرك، الجنة عليه حرام ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين، نعوذ بالله. نعم. وفي الآية الثالثة يقول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. منعهم الله من دخول المسجد الحرام لأنهم نجس، ونجاسة الشرك نجاسة معنوية، والمسجد الحرام لا يدخله إلا أهل التوحيد. قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذلك المشرك حلال الدم والمال. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. نعم. قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذه الآية الثالثة في الباب، قول الخليل وهو إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وإنما قال الخليل لقول الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخل أعلى مراتب المحبة، الله عز وجل لا يحب إبراهيم فحسب بل اتخذه خليلا، فلذلك من الخطأ أن يقال إبراهيم خليل الرحمن ومحمد حبيب الرحمن، جعلت رتبة أقل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وذلك لما اتخذ الله خليلا؟ لإخلاص التوحيد في قلبه. قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما ابتلى الله بشيء إلا وأتمه على أكمل وجه، حتى أنه أمره جل وعلا أن يدع زوجته وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع فاستجاب، وأمره أن يصدع بالتوحيد وواجه قومه حتى قذفوه في النار فاستجاب، وخرج من قومه قال إني ذاهب يا ربي سيهدين، وأمر الله أن يذبح ابنه بعد أن بلغ معه السعي وكان ولدا صالحا يحمل معه الحجار ويرفع بيت الله عز وجل، ذهبت مشقته وقدمت ثمرته، صار إيش؟ غلاما، وإلا به يؤمر أن يذبحه طاعة لله، فاستجاب ونجاه الله عز وجل وفداه بذبح عظيم. مع ذلك كله هو الذي حطم الأصنام وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، وكان يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر أنا وبني حتى لا نعبدها. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يقول هذا الدعاء فكيف من هو دون إبراهيم بمراحل يأمن على نفسه ويقول تجاوزنا موضوع عبادة الأصنام؟ لا والله ما تجاوزنا، بل زادت وانتشرت وتغلغلت والناس تنظر إليها كل يوم، والله المستعان. طيب قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل هو إبراهيم عليه السلام، سمي بالخليل لأن الله سبحانه اتخذه خليلا كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا من الخلة، وهي أعلى درجات المحبة، أي أن الله يحبه أعلى المحبة، وهذه مرتبة لم ينلها إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم. قوله واجنبني أي أبعدني واجعلني في جانب بعيد أن نعبد الأصنام، خاف من عبادتها. سبحان الله. مع هذه المنزلة العظيمة التي نالها إبراهيم عليه السلام من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر الأصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبيل ذلك حتى ألقي في النار، مع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فإبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في الناس، وقال عن الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله أكبر. القائل ومن يأمن على نفسه بعد إبراهيم، إبراهيم التيمي، هذا كان يعني من وعاظ التابعين مشهور، فيقول ومن يأمن بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام يخشى أن يقع في هذا الشيء خوفا من مصير الذي يعبدها من دونه، فيسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادته. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، علل فقال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني شوف الضحايا كثير من الناس يعبدوا الأصنام. نعم. وفي هذا أبلغ الرد على هؤلاء الذين يقولون لا خوف على المسلمين من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا، لأن الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج يترفع عنه المثقف والفاهم، وإنما الخوف على الناس من الشرك في الحاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة، وأما الشرك في الألوهية والعبادة فلا يهتمون بإنكاره، وعلى هذا يكون الخليل عليه السلام وغيره من الرسل إنما ينكرون شركا ساذجا ويتركون الشرك الخطير وهو شرك الحاكمية كما يقولون كما يقول هؤلاء. قال وفي الحديث أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني، هذا الدليل الرابع صح؟ إذا الدليل الأول أن الله لا يغفر يشرك به، والدليل الثاني واجنب بني أن نعبد الأصنام، والثالث أخوف مخاف، هذا الثالث. طيب نعم. قال وفي الحديث أي الحديث الذي رواه أحمد والطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إن أخوف عندي، إن أخوف عندك أخوف؟ طيب أنا عندي إن أخوف في المتن أخوف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر وعمر ولسادات المهاجرين والأنصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان والجهاد في سبيل الله، ومع هذا الرسول يخاف عليهم، فمن يأمن بعد هؤلاء؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، هذا دليل على اهتمام الصحابة في الأمر، والرياء معناه أن الإنسان يتصنع أمام الناس بالتقوى والعمل الصالح وإتقان الصلاة وغير ذلك من أجل أن يمدحوه فالرياء من الرؤية أن يحب الإنسان أن يراه الناس وهو يعمل العمل الصالح من أجل أن يمدحوه، والسمعة أن يحب الإنسان أن الناس يسمعون كلامه ويسمعون عمله ويمدحونه، فالرياء لما يرى من الأعمال والسمعة لما يسمع منها. نعم، هنا يعني كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بكر وعمر وعثمان السادة المهاجر الأنصار؟ صيغة الحديث يقول إن أخوه ما خاف عليكم، وعليكم هذا الصيغة إيش؟ مخاطبة، فيخاف على الصحابة وهم من هم، فكيف لا نخاف على أنفسنا؟ والله المستعان. نعم. والرياء شرك خفي، لأن الشرك على نوعين، شرك ظاهر وشرك خفي. الشرك الظاهر الذي يتمثل في الأعمال والأقوال بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، هذا ظاهر يراه الناس ويسمعونه، لكن هناك شرك خفي لا يدري عنه الناس لأنه في القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك في النية والإرادة. فالإنسان إذا سلم من الشرك الأكبر فإنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر الذي يكون في القلوب، وهذا مما يعطي المؤمن الحذر الشديد. والرياء من صفات المنافقين، يقول الله تعالى في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والله تعالى توعد المرائين، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، فوعدهم الله بالويل. وجاء في الحديث أن الله يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. فهذا الحديث فيه الخوف من الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات المهاجرين والأنصار وعلى أفضل هذه الأمة، فكيف بمن دونهم؟ وإذا كان هذا في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، فكيف بالشرك الأكبر والعياذ بالله؟ وفيه دليل على وجوب إخلاص النية لله عز وجل، وأن الإنسان لا يقصد مدح الناس أو ثناء الناس أو مطامع دنيا بأعماله الصالحة، وإنما يخلص النية لله عز وجل يريد وجه الله، فإن عمل من أجل الرياء فعمله باطل. فهذا الحديث يدل. طيب، هنا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: تقسيم الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وأصغر وخفي وجلي، يعني كم؟ ها، أربع أنواع صح؟ أكبر، أصغر، خفي، جلي. هذا تقسيم. بعض العلم قال لا، الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، والخفي والجلي يكون في الشركين، يعني فيه شرك أكبر جلي، وفي شرك أكبر خفي، وفي شرك أصغر جلي، وفي شرك أصغر خفي. فالخفاء والجلاء هو في الشركين. فالشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر، والأكبر ممكن أن يوصف ما هو جلي وما هو خفي، والأصغر كذلك. هذا تقسيم وهذا تقسيم، يعني أخذ من الأحاديث. بعض أهل العلم قال الشرك أكبر وأصغر وخفي وجلي، بعضهم قال لا، أكبر وأصغر، والخفي والجلي هو إيش؟ وصف لكل منهما، قد يكون أكبر وخفي أو أكبر وجلي، وقد يكون أصغر خفي وأصغر جلي. هذه واحدة. المسألة الثانية، يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الرياء داء يصيب الصالحين. انتبهتم؟ هذه كلمة ثقيلة ولها معنى. يعني واحد يزني ما يرأي بالزنا، يشرب الخمر ما يرأي بالخمر، يأكل الربا ما يرأي بأكل الربا صح، قطيع الأرحام يقطع الأرحام ما يرأي بذلك، يعق والده ما يرأي بذلك. أين الرياء؟ في الأعمال الصالحة، يصلي يراعي في صلاته، يتصدق يراعي في صدقته، مثلا يقرأ القرآن يراعي في قراءته. فالخطورة هنا أن داء الرياء يلازم ماذا؟ يلازم الأعمال الصالحة ويلازم الصالحين، ليس من شأن الفساق والفجار والمجرمين، وإنما هو من شأن الصالحين ويدخل على الصالحين، فخطورته شديدة جدا. والمنافقون الذين يراؤون، حتى المنافقون رأوا في العبادات ما رأوا في المعاصي، تبهتم؟ قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة، شوف رياهم أين؟ في الصلاة، قاموا كسالى يراؤون الناس ويذكر الله إلا قليلا. فمن خطورة الرياء أنه يصاحب الأعمال الصالحة، ليس عند الفسق والفجور والمنكرات، وإنما هو مع الأعمال الصالحة. فقد يتجنب الإنسان الفجور والفسق والجرائم، لكن يتوجه إلى العبادة كما أوجب الله عليه، فلا يدعه الشيطان يأتيه في عبادته لله عز وجل. فما زال به يأمره أن يزين صلاته، يأمره أن يزين قراءته، أن يزين صدقته حتى يراه الناس. هذه مسألة. المسألة الثالثة أن بعض الناس قد يترك العمل الصالح خوف الرياء. قالوا هذا من الرياء، لأنك الواجب عليك ماذا؟ أن تبتغي ما عند الله عز وجل، تبتغي وجه الله فيما تأتي وفيما تذر. إن فعلته فافعل لله، وإن تركته فاترك لله. فإذا جاءك الشيطان وقال لا تتصدق حتى لا يقال عنك مرائي، فقلت للشيطان سمعت وأطعت، حاضرين، ما نتصدق ما دام هذا أوامرك. فطاع الشيطان في ترك الصدقة، هل طاع لله هذه؟ ليس طاع لله. فقالوا إن من الرياء ترك العمل خوف الرياء. من أمرك أن تترك العمل؟ ربنا جل وعلا أمر بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت. ما أمرك أن تترك الأعمال، وإنما أمرك أن تعمل، وأمرك أن تخلص بالعمل. فمن أتى ليتصدق وقال لا أخشى أن يقال عني مرائي، فتراجع عن الصدقة حتى لا يقال، هل هذا تركه لله؟ هل أمر الله بذلك؟ وإنما أمره الشيطان. فتنبه المسلم، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا أراد أن يخلص صدقة وإلا الناس ينظرون إليه؟ هنا يتصدق طاعة لله عز وجل ويدافع هذا الرياء، لأن ذكرنا فيما سبق أن الذي يدافع الرياء، دفاع الرياء هذه ظاهرة صحية ولا لا؟ لأن المنافق ما عنده شيء اسمه رياء، يفعل. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. والرياء والنفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المنافق لا، ما عنده اعتبار شيء اسمه، بل دائما يقول أنا أخلص الناس. وهذا كيف في كثير من المنافقين، تجد إنسان يترك الصلاة اللي عمود الإسلام، عمود الإسلام ما يصلي، ويتظاهر أنه المصلح الذي يريد الإصلاح للمجتمع وللحكومة وللشعب وحقوقهم، هو صلاة ما يصلي. هذا صالح؟ هذا صالح؟ هدم عمود الإسلام وكفر بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ترك فقد كفر. لا يصلي لكن في رمضان، لا، اللي يصلي في رمضان هاي تارك للصلاة. ما في شيء اسمه صلاة في رمضان، ما في شيء في دين الله على صلاة في رمضان أو من جمعة إلى جمعة، هذا لا يوجد في دين الله، هذا ما جاء به الدين. قال جل وعلا: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال إيش؟ والذين على صلاتهم يحافظون. ما في شيء يصلي أحيانا، بل من تركه فقد كفر. ما يجوز يترك إنسان ولا صلاة واحدة. فاللي يصلي ويقطع، صلي في رمضان في مناسبات صار عندهم عزة وراحوا المسجد كلهم المعزين راح وياهم، هذا تارك صلاة. يعتبر صلاة أنك تصلي الصلاة الخمس كما أمرت. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا يعتبر تارك للصلاة اللي يصلي فيها رمضان أو جمعة أو بالمناسبات. فالمقصود أن هذا المنافق وما أكثرهم لا كثرهم الله يزعمون الإصلاح، وهم قد أفسدوا كثيرا وقطعوا من دين الله الشيء الكثير، وتحقير للدين وحرب للدين، ويقول أنا مصلح، المصلح الأمثل. هذا كاذب وما أكثر هؤلاء. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. خطير الأمر أن هذا الإنسان مع ما عنده من فساد، فاسد مفسد، وهو إيش؟ لا يشعر بنفسه. وهذا من أشد العقوبات، من أشد العقوبات، أن الإنسان يرى نفسه أنه مصلحا، يرى نفسه أنه مصلح وهو فاسد مفسد. قال جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه عقوبات شديدة من رب العالمين جل وعلا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هو ضال فيعاقبه الله يزيده ضلالا. لماذا؟ لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو طلب الزيغ فما فعل الله به؟ زاده. يعني كالذي تقول تعال تعال الهدى، أنت تقول تعال هو يقول لا لا أريد. فماذا ما تريد؟ ها هو لا يريد الهداية فزاده الله ضلالا، ختم على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره ماذا؟ غشاوة. عقوبات رب العالمين. وما يعلم جنود ربك إلا هو، أمر خطير جدا. فلذلك لا يخاف النفاق والرياء إلا مؤمن، وما منه إلا منافق. طيب في مسألة بعد أنت تقرأ ذكرتها، قلنا الشرك أكبر وأصغر وجلي وخفي، والرياء في الأعمال الصالحة، والمنافق لا يشعر بالنفاق. طيب ذهبت إن شاء الله تأتي. طيب كمل. فهذا الحديث يدل أولا على الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء شرك، ومعناه كما ذكرنا أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه بها، وثالثا أن الرياء طيب شرك. ذكرت أنا أربع مسائل ولا اللي هي إيش؟ ما يترك العمل خوف الرياء، ها افعل ولا تفعل لله، الترك لله والفعل لله. نعم هذا أربع مسائل. طيب كمل. فهذا الحديث يدل على أولا على الخوف من الشرك، ثانيا أن الرياء شرك، ومعناه كما ذكرنا أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه بها، وثالثا أن الرياء. طيب هنا الرياء شرك، ومعناه كما ذكرنا أن يحب الإنسان أن يراه الناس على الطاعة فيثنوا عليه بها. هذا لا ينافي أن المسلم تسره حسنته وتسوء سيئته، إذا حفظ سورة من القرآن واتقنها فرح بذلك، إذا أدرك الصلاة الخمس فرح بذلك، إذا تمكن من بر والديه وقضى لهم حاجة فرح بذلك، إذا ساعد مسكينا، إذا تصدق بصدقة، إذا حج وتم حجه رجع فرح بذلك، إذا اعتمر يفرح بطاعة الله. هذا ليس من الرياء. كما أن تسوءه سيئته، إذا أخطأ على إنسان، إذا أغضب والديه، إذا قصر في حق أحد، إذا فاتته الصلاة، إذا نظر إلى حرام فإنه يضيق صدره. هذا ليس من الرياء، بل هذا هو الأصل في المسلم، يفرح بطاعة الله. للصائم ها فرحتان، ولما لا يفرح المسلم إن وفقه الله للطاعة لما خلق من أجله، وفق الله لأن قرأ القرآن أو حفظ منه أو ساعد مسلما أو أحسن إلى والديه أو أدرك الصلوات وحافظ عليها يفرح بذلك، كما أنه تسوءه سيئته. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي إذا الإنسان مدحوه، هو ما طلب المدح لكن الناس مدحته على ذلك وشكروه على ذلك، هل هذا من الرياء؟ هذا ليس من الرياء، هذا من عاجل البشرى المؤمن، من عاجل البشرى المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، كون الناس تشهد لإنسان أنه على صلاح، أنه على استقامة، أنه على تقوى، أنه على خلق، أنه مجتهد في طاعة الله، أنه مستقيم في أخلاقه في منهجه في عبادته لله، هذا من فضل الله على العبد أن يذكر بالخير. إذا ما هو الرياء؟ الرياء أن يبتغي ذلك، يعمل لكي يقال عنه، أما هو عمل لله وقال عنه الناس فهذا نور على نور، هذا من إيش؟ بشر عاجل المؤمن. نعم هنا مسألة أيضا، ما ينبغي لك أن تمدح الواحد في وجهه تفسد على نيته، والله أنت ما شاء الله عليك، أنت يا أخي اتركه وشأنه، لعل الله عز وجل يزيده إخلاصا. قد تقول له كلمة يعني أحيانا على سبيل التشجيع على سبيل تثبيت، معلش، أما يكون هذا كذا تمدح الناس في وجوههم هذا مما جاء النهي عنه، واضح؟ طيب كمل. وثالثا أن الرياء شرك خفي لا يعلمه الناس، وإنما الله جل وعلا هو الذي يعلمه لأنه في القلوب. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. هذا خبر من الله من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من مات على الشرك فهو من أهل النار. نعم. ولا يغفر له. ولاحظوا كلمة شيئا تعم الشرك كله، ما أشرك مع الله من نبي أو ولي أو ملك، لأن الشرك لا يقبله الله أبدا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، يقول: ولاحظ كلمة شيئا تعم الشرك كله، لماذا؟ من حيث الصيغة، قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وعن مسعود، طيب الحديث في الشرح: من مات وهو يشرك بالله شيئا. يقول: شيئا تفيد العموم، تعم الشرك كله. كيف عرفنا من حيث الصيغة؟ لأنها نكرة في سياق ماذا؟ الشرط. والنكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي تفيد العموم، وهذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله. احفظها هكذا وافهمها جيدا: نفي أو نهي أو شرط، وتأتي نكرة معنى العموم. ما يلفظ من قول قول إلا لديه رقيب عتيد. ما نفي، إذن أي قول، كل قول لديه رقيب عتيد يقيد عليه وسج عليه. لا تدعو مع الله إلها آخر تعم ماذا؟ كل الآلهة. لا ملك، لا نبي، لا ولي، لا صنم، لا وثن، لا. لأنه قال لا تدعو مع الله نهي، وقال إلها. واضح؟ هذا النفي والنهي. الشرط: من مات وهو يشرك بالله، من هذه أداة الشرط، من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. من أداة الشرط، أين فعل الشرط؟ يشرك. أين جوابه أو جزاؤه؟ الجواب الشرط أو جزاء الشرط. إيش النتيجة يعني؟ ما هي؟ دخل النار. إذن من شرط، يشرك فعل الشرط بالله شيئا نكر في السياق، الشرط تفيد العموم، الجواب والجزاء ما جزاؤه إذا مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. فشيئا نكر في السياق، الشرط تفيد العموم. نعم. ومن يدري متى يموت، ومن يدري ماذا يموت عليه، فالإنسان يخاف على نفسه من سوء الخاتمة، وأن يموت وهو يشرك بالله فيكون من أهل النار. فالإنسان يجب عليه أن يحذر من الشرك طول حياته، لأنه لا يدري في أي لحظة يموت فيكون من أهل النار. نعوذ بالله. نعم. فهذا فيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يختم له بالشرك فيكون من أهل النار، ولو كان من أهل التوحيد قبل ذلك وعارف به ومستقيم، لكن يخاف على نفسه من أنه ينتكس بعد ذلك ويشرك بالله ويموت على ذلك فيكون من أهل النار. فنسأل الله الثبات، فيكون عنده حذر دائما وأبدا من الشرك. نعم. قال: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا فيه فضل التوحيد، وأن من مات عليه دخل الجنة، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف وعده. حتى ولو كان عنده ذنوب ومعاص دون الشرك فقد يغفرها الله له ويدخله الجنة من غير عذاب، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة. فمآل الموحد إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية. نعم. مآل الموحد إلى الجنة إما ابتداء وإما في النهاية. إيش قلنا؟ إما ابتداء وإما مآلا. إذن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، معناه ماذا؟ أنه مصيره الأخير إلى الجنة. قد يكون يدخل دخول أوليا ومآليا، وقد يحرم من دخول أوليا ويعذب في النار، لكن مآله إلى الجنة. وذاك جاء حديث: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. يعني المصير الأخير يكون في الجنة. فهذا بشرى، لكن الخوف هل ستموت على لا إله إلا الله؟ هذا نحن نقولها. طيب، هل تضمن أنك ستثبت عليها؟ هذا الخوف. والله يا أخوان، لو واحد فكر، طيب لو زاغ عن لا إله إلا الله ثم مات، ما في رجعة، ما في استئناف، ما في دور ثاني،